بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فهذا الدرس العاشر من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، المتضمنة شرح صحيح البخاري. وموضوع هذا الدرس كتاب الإيمان، باب أي الإسلام أفضل، وباب إطعام الطعام من الإسلام، حديث أبي موسى وحديث عبد الله بن عمرو. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم 21 من شهر ربيع الأول من عام 1422. بسم الله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب أي الإسلام أفضل. حدثنا سعيد بن يحيى ابن سعيد القرشي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو برنة بن عبد الله بن أبي برنة عن أبي برنة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. باب إطعام الطعام من الإسلام. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب أي الإسلام أفضل. باب تقدم إعراب نظائره مرارا. أي الإسلام أفضل، أي استفهامية، وأي لا تدخل على ما يتعدد. فإن قيل كيف دخلت إذن على الإسلام، فالجواب أن هناك شيئا مقدرا محذوفا تقديره أي ذوي أو أصحاب الإسلام أفضل، وأفضل خبر. وقد عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذه الترجمة ليبين تفاضل أهل الإسلام بالخير، وليبين أن الأعمال من مسمى الإيمان، وأنه إذا ذهب أو إذا ذهبت بعض خصال الإيمان لم يذهب كله، ما لم تكن هذه الخصلة تنافي أصل الإيمان. فالإسلام مراتب متفاوتة وأهله يتفاوتون في الفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن يحيى ابن سعيد القرشي، وهذا قد وثقه النسائي وغيره، وقال علي بن المديني رحمه الله تعالى: سعيد بن يحيى أوثق من أبيه، وذكره ضمن رواة الأبناء أوثق من الآباء. وقال الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى: اختلطت عليه أحاديث أبيه عن زكريا ابن أبي زائدة بأحاديث حريث ابن أبي مطر. وقد توفي سعيد بن يحيى سنة 49 و200. قال: حدثنا أبي، وهو يحيى ابن سعيد ابن أبان القرشي، وثقه يعقوب بن سفيان، وقد خرج له الجماعة، ومات سنة 74 و100 هجرية. قال: حدثنا أبو بردة بضم الموحدة، واسمه بريد ابن عبد الله ابن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري، وثقه ابن معين والعجلي، واختلف قول النسائي فيه، فقال مرة ليس به بأس، وقال مرة ليس بذاك، وقد خرج له الجماعة واحتج به الشيخان. قوله عن أبي بردة، هذا جد بريد، هذا جد بريد، وقد اختلف في اسمه، فقيل عامر وقيل الحارث. روى له الجماعة ووثقة متفق على توثيقه، وقد مات بالكوفة 300. عن أبي موسى أي الأشعري، واسمه عبد الله بن قيس، أحد فقهاء الصحابة وقرائهم، مات 45، وقيل أقل من ذلك. قال أبو موسى رضي الله عنه، قالوا يا رسول الله في الأدب حين السؤال، ما قالوا يا محمد، قالوا يا رسول الله، حين يرى يريد يسأل الطالب معلم يتأدب في صيغة السؤال، ويتأدب في إلقاء السؤال، ويتأدب في الخطاب، أي الإسلام أفضل؟ تقدم أن أي لا تدخل على ما يتعدد، وحين دخلت على الإسلام وهو لا يتعدد ولكنه يتفاضل أهله كما تقدم، وهذا معتقد على السنة والجماعة، صار هناك شيء مقدر تقديره أي ذوي أو أصحاب الإسلام أفضل. وقد قدر ذلك بعض الشراح فقال أي خصال الإسلام أفضل، وهذا غلط، لأن ليس السؤال عن خصال الإسلام، إنما السؤال وقع عن أي ذوي الإسلام أفضل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا الصحابة رضي الله عنهم على سؤالهم، لأن من سأل حقها الإجابة، ولسيما إذا كان السائل مستفيدا متطلعا للفائدة باحثا عن الحق، قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقد تقدم الحديث عن ذلك في درس الأمس على حديث عبد الله بن عمرو بن العاص حين قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وتقدم أن الإسلام في اللغة هو الاستسلام والانقياد، حين يقال هذا مسلم يعني ينقاد لأوامر الله، يفعل الأوامر ويجتنب النواهي. والإسلام في الشرع هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. المسلم الحقيقي هو من سلم المسلمون من لسانه، أي من الغيبة والنميمة والسخرية بالآخرين ومد اللسان على وجه الاستهزاء، ويده فلا يبطش بأحد ولا يؤذي أحدا ولا يعتدي على الآخرين ولا يكتب بيده ما في أذية للآخرين من الطعن فيهم والقدح في عدالتهم وما يتعلق بذلك. وهذا الخبر رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه بنفس إسناد البخاري، فقال حدثني سعيد بن يحيى ابن سعيد إلى القرشي، فذكره بنفس ما ذكره الإمام البخاري. وفي الحديث فوائد بالجملة، فائدة الأولى مناسبة الحديث الترجمة، وهي أن الإسلام تتفاضل أو أن على الإسلام يتفاضلون في إسلامهم وإيمانهم. فائدة الثانية أن الإسلام تتفاوت مراتبه وأحكامه وشرائعه، فبعض الشيء آكد من الآخر، فهذا الثالثة في أن الإسلام يزيد وينقص. فهذا الرابعة في أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. فهذا الخامسة في الرد على المرجئة. الفائدة السادسة في أن المسلم قيل الكامل وقيل الحقيقي وقيل المنتهي لأوامر الله المنتهي عن نواهيه، هو من سلم المسلمون من لسانه ويده. الفائدة السابعة أن من سلم المسلمون من لسانه ويده فمن الضروري أنه قد أتى بأركان الإسلام، ولكن إذا فعل ذلك تقربا. وليس المعنى من الحديث أن من سلم المسلمون من لسانه ويده فقد استكمل حقيقة الإسلام ولم يأتي بأركانه، إنما المعنى أن ننبه على هاتين الخصلتين، لأنه من أتى بهما فمن باب أحرى أن قد أتى بالشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج. ومن فقه الرجل وعلمه أن يقدم الأهم على المهم، وأن يقدم الفرض على الواجب حين أو على التفريق بين الفرض والواجب، وأن يقدم الواجب على السنة. والواجبات والفروض مراتب متفاوتة، يقدم بعضها على بعض. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب، أي هذا باب، إطعام الطعام من الإسلام إطعام مبتدا وساغ الابتداء بالنكرة من أجل الإضافة، من الإسلام جار ومجرور متعلق بخبر محذوف، تقديره إطعام الطعام خصلة من خصال الإسلام أو شعبة من شعب الإسلام. قال الإمام البخاري رحمه تعالى: حدثنا عمرو بن خالد، وهذا هو الحراني، خرج له البخاري وابن ماجة. قال عنه أبو حاتم رحمه الله تعالى: صدوق، وقد وثقه العجلي، ومات بمصر سنة 29 و200. قال: حدثنا الليث، هذا هو ابن سعد الفهم مولاهم، الإمام الثقة، الفقيه السبت، ولد سنة 94 بقرقشندة، ولد سنة 94 بقرقشندة. قال الإمام أحمد رحمه الله: الليث ثقة ثبت. وقال الشافعي رحمه الله: الليث أفقه من مالك، إلا أن أصحابه لم يقوموا به. وقال نحو هذا يحيى ابن بكير، وقد خرج له الجماعة، ومات سنة 75 و100. قال الليث عن يزيد، أي ابن أبي حبيب، الإمام الفقيه المشهور، وهو أحد الثلاثة الذين جعل إليهم عمر بن عبد العزيز رحمه الله الفتيا بمصر، وقد توفي سنة 28 و100. قال عن أبي الخير، وهو مرثد بن عبد الله اليزني، وهو مفتي آل مصر في زمانه. قال ابن معين رحمه الله: ثقة، وقد كان عند أهل مصر مثل علقمة عند أهل الكوفة، وقد توفي سنة 90، وروى له الجماعة. قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وقد تقدم في درس الأمس الحديث عن عبد الله بن عمرو، وأن الصحابي ابن صحابي الأخ محمد متى أسلم إيه نعم أسلم وهاجر بعد السنة السابعة ألق، متى توفي؟ متى توفي؟ الأخ خالد حدثنا عنه بالأمس، متى توفي؟ يوم الحرة سنة 63، وقيل وهذا قول الإمام أحمد، وقال خليفة بن خياط وجماعة وهم الأكثر توفي سنة 65. قال عبد الله أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير، تقدم أن أي تدخل على ما يتعدد والإسلام لا يتعدد، وإنما تتعدد فضائله وأحكامه ومراتبه، إذا نقدر أي خصال الإسلام خير. السؤال هنا عن خصال الإسلام وعن شعبه بخلاف ما قبله، السؤال عن أي ذوي الإسلام أفضل. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أي خصال الإسلام خير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تطعموا الطعام، أي تطعموا الطعام من قرى الضيف ومن الإحسان إلى اليتامى أو إلى الفقراء والمساكين واليتامى والأرامل وذوي الحاجات، فإنه ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. ألف، ما درجة هذا الحديث؟ أنا سقط حديثا، ما درجته؟ صحيح، من رواه؟ أصبت أنه صحيح، كيف عرفت أنه صحيح؟ لا فيصل، نعم صد، متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قوله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح فيه العباد إلا ملكان ينزلان، يقول أحدهم اللهم أعطي منفقا خلفا. الخلف يشمل نوعين، النوع الأول البدل، النوع الثاني الخلف تعويضه بالإيمان والخلف عليه بالراحة النفسية وقوة الإيمان ثبات على الحق، زيادة على هذا مجازاته في الآخرة بالثواب الجزيل والأجر العظيم. قال الله جل وعلا وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، أي بالدنيا بالبدل وفي الآخرة بالثواب الجزيل والأجر العظيم. فحري بنا أن نطعم الطعام، وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى ابن آدم أنفق أنفق عليه. وفي الصحيحين أيضا من حديث عدي قال صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة، والمؤمن في ظل صدقته يوم القيامة. وفي حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، متفق عليه من حديث أبي هريرة ومن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عن الصحابة أجمعين. فقالوا صلى الله عليه وسلم تطعم الطعام، إذن إطعام الطعام من خصال أهل الإسلام ومن سمات أهل الإيمان، فمن أطعم الطعام مخلصا لله زاد إيمانه وارتفع قدره. قال الله جل وعلا الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال الله جل وعلا وسارعوا إلى مغفرة ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. لنتعرف على صفات المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. أخبر الله جل وعلا عن صفات المتقين أنهم ينفقون في السراء والضراء. ما هي السراء وما هي الضراء؟ ينفقون في السراء والضراء. إخوانا بعد. نعم الأخ. الأخ. السراء والضراء. أي نعم. نعم. يعني يكون في رخاء وسعة. هذا السراء طيب والضراء. نعم. يعني ينفق من ضيق وشدة ولكن يؤثر بذلك على نفسه وهو صابر ومحتسب ويطلب الجزاء من الله والخلف من رب العالمين. صحيح كلامه؟ نعم أصاب في ذلك. في آية في القرآن تدل على هذا المعنى أيضا والحشر ويثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ما هي الخصاصة يا أخي؟ الفاقة. نعم أو من الفاقة؟ نعم فاقة والحاجة. إذن الإنفاق مما يزيد في الإيمان والنفقات منها ما هو فرض ومنها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. قوله في تعداد خصال الخير وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. أي لا تخص بالسلام على من تعرفهم بل ابذله ابذل السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف حتى يكون هذا السلام خالصا لله رب العالمين بريئا من حبوب النفس بعيدا عن الهوى. فإن من لا يقول السلام إلا لمن يعرف فلنفسه حظ من ذلك. إذا بدل لمن يعرف ولمن لا يعرف فهذا دليل على براءة من حبوب النفس والهوى. الصغير يسلم على الكبير والراكب يسلم على الماشي. لماذا يسلم الراكب على الماشي؟ هكذا جاء الحديث. لماذا يسلم الصغير على الكبير والراكب على الماشي؟ الصغير على الكبير يعمل حكمة من ذلك. الصغير لو كان العكس فقلنا بهذا. لا نبي الصغير على الكبير. لماذا يسلم الصغير على الكبير؟ نعم من باب الاحترام والتقدير ولأن الصغير هو الأول ليبادر الكبير بسلام ليعرف حق الغير ويتعود على ذلك. ويسلم الراكب على الماشي من باب التواضع ليذهب عنه الكبير وحتى يتعاظم في نفسه بل هو الذي يؤمر أن يسلم. ويسلم القليل على الكثير. تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. خص من ذلك النهي عن بدء الكافر بالسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. ألا من روى الحديث؟ أي نعم أنت. ألا بجواره. ألا نعم تبقون عليه أكيد تأكد تراهن على ذلك. حكم الرهان في العلم. نعم الراجح جوازه في أصح قول العلماء وهو مذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام وابن القيم لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه راهن المشركين على انتصار الروم على فارس كما روى الترمذي وغيره. حديث الأخ يقول متفق عليه. أنا أقول غلط. أيما صح الأخ محمد البخاري والله سبعة الأخ في الغلط. أنت ما تقول له واحد. نعم نعم هذا الحديث من أفراد مسلم لم يروه البخاري. هذا الحديث من أفراد مسلم لم يروه الإمام البخاري رحمه الله تعالى: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، النهي بالتحريم، إذن يحرم بدء اليهود والنصارى بالسلام. وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروا من الأضيق، أي خذوا بوسط الطريق، وحين يضطرون إلى الأخذ بجنبتي الطريق. السلام يشرع بدله على أهل الإسلام، السلام اسم من أسماء الله، فلا يشرع بدله إلا إلى أهل الإسلام، وبدؤهم بالسلام سنة مؤكدة. وقد حكى غير واحد من أهل العلم الإجماع على سنية البدء بالسلام، بينما ذهب أبو العباس شيخ الإسلام إلى أن البدء بالسلام واجب. وهذا ظاهر الحديث المخرج في صحيح فراغ تملونه من طريق أبي معاوية ووكيع، قال: حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ فظاهر هذا الحديث أن البدء بالسلام واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. فجعل البدء بالسلام وإفشاء السلام عوضا عن المحبة الواجبة حتى تحابوا، وهذا من المحبة ومن علامات المحبة. من روى الحديث أكمل الفراغ. ألق ألق ألق ألق كيد من أفراده. نعم، الخبر من أفراد مسلم طريق أبي معاوية ووكيع، قال: حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. ورد السلام واجب، رد السلام واجب، إذا سلم عليك صاحبك وجب عليك رد سلامه، وإذا كنتم جماعة فيجزئ أن يرد أحدكم على قول جماهير العلماء. وقيل رد السلام فرض عين، وفي حالات يكره الفقهاء رد السلام فيها كأن يكون في الخلاء، وكأن يرد السلام على مبتدع إذا كان يقصد هجرة، وهذه حالات خاصة تحتاج إلى تفصيل، ولعلنا إذا مررنا بها في مكان نتحدث عنها. الكلام الآن على مجمل أحكام السلام، وأنه مشروع، وأنه من خصال أهل الإسلام، وأنه مما يزيد في الإيمان، ومما يغيظ الشيطان. وسيأتي إن شاء الله شيء كثير من أحكام السلام، فإن بدء السلام عقد له الإمام البخاري رحمه تعالى بابا خاصا، ترجم له بقوله: باب إفشاء السلام من الإسلام. وقال عمار: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. ثم ذكر البخاري رحمه الله بعد ذلك حديث الباب، وحديث الباب متفق عليه أيضا، فقد رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث قتيبة ابن سعيد قال: حدثنا الليث ابن سعد فذكره. ومناسبة الحديث لكتاب الإيمان واضحة، وهي أن إطعام الطعام من الإيمان، وأن بذل السلام من الإيمان. إذا أدى المسلم هذه القصار زاد إيمانه، وإذا انتقص شيئا منها نقص إيمانه. ففي أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وفي الحديث رد على المرجئة وعلى الخوارج. الأخ خالد، ما وجه الرد على المرجئة؟ أنا قلت في الحديث رد على المرجئة، الحديث رد على الخوارج. ما وجه الرد على المرجئة وما وجه الرد على الخوارج؟ وجه الرد على المرجئة حقيقة أنه فيه رد على المرجئة من وجوه متعددة. الوجه الأول: في في الرد على مرجع حيث لا يدخلون الأعمال في المسمى الإيمان، هذا الرد الأول. الرد الثاني في أن الإيمان يزيد وينقص، لأنه لا يمكن نسوي بين من لم يطعم وبين من أطعم، وهم يقولون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، أو أنه يزيد ولا ينقص، ماذا يقولون؟ نعم تقدم. نعم يقولون أن إيمان أفتق الناس كإيمان جبريل وميكائيل، كان يزداد إيمان هذا وينقص إيمان هذا لما كان هذا بمنزلة هذا، بينما أهل السنة والجماعة مجمعون على أن الإيمان يزيد وينقص. وجه الرد على الخوارج الأخ صاحب البياض، الأخ محمد، إيه نعم، لأن الإجماع انعقد على أنه لو لم يطعم الطعام ولم يقرأ السلام لم ينتفي عنه أصل الإيمان. إذن في الرد على الخوارج الذين يكفرون بمطلق الذنوب، يكفرون بمطلق الذنوب. نقف على هذا، نقف على قول الإمام البخاري: باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والله أعلم. نعم. اللهم أعطي منفقا خلفا، يقول آخر اللهم أعطي ممسكا تلفا، هذا دعاء عليه، قد يستجاب وقد لا يستجاب، لكن هذا دعاء عليه لا يلزم منك. لو أنه يعني يستجاب هذا الدعاء مطلقا لأن صار الكفار أفقر الناس، صار الفجر الذي لا ينفقون ولا يبذلون الزكاة ولا يخرجونها بما أمر الله به من أفقر الناس، لأن الله جل وعلا لأن المنافق دعوا عليهم، لكن قد يستجاب وقد لا يستجاب، قد يستجاب في آخرين دون آخرين. نعم نعم أرفع صوتك. نعم لا استحق الإجابة إلا من سلم، ولا تكافر إذا قال السلام عليكم، السلام عليكم يعني الموت عليكم، قالوا عليكم. والمسلم إذا سلم يجب رد سلامه، أما إذا ما سلم ولا قال السلام عليكم إنما جاء بصيغة أخرى فلا يستحق جوابا بالسلام، ولكن إذا قال مثلا صباحكم الله بالخير أو دعا يبادل ذلك مثل ما دعا به، ولكن الأفضل والأكمل وهذه شعيرة من شعائر الإسلام أن يبدأ بالسلام قبل أن يدعو صباحكم الله بالخير ونحو، أو كيف أصبحتم أو كيف أمسيتم. نعم نعم القدر بما يعني تقدر عليه، ونتفاوتون في هذا، وأنا قلت إن الإطعام ما هو واجب، بدل الزكاة واجب، إطعام ما هو أقل رتبة من الزكاة كبدل الزوجة والأولاد ونحو ذلك، ومن البدل ما هو مستحب كإطعام الآخرين من باب الصدقة العامة ونحو ذلك، كلها أمور يعني مشروعة في الجملة لكنها مراتب متفاوتة. وقدر الواجب من الإطعام بما لا يضر بك ولا بأولادك، الشيء الذي لا يضر بك ولا بأولادك تبذله، وإذا كان الإنسان عنده ما يقوت أبناءه ولكنه أراد يبذل حق نفسه وعنده قدرة من الصبر والإيمان فلا بأس أن يبذل كل ما يملك بشرط لا يضر بأولاده. والدليل على هذا أن أبا بكر رضي الله عنه بذل كل ماله حين قال له ماذا أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وحديث رواه البخاري معلقة جزم بصحته، وصله أبو داود وغيره، ومن رواية هشام بن سعد عن زيد بن أسلم، ولا بأس برواية هشام عن زيد بن أسلم. فالإنسان كان عنده قدرة على الإيمان وعلى الصبر وعلى التحمل فلا بأس يتصدق بما تجد به نفسه، وما إذا كان الإنسان ليس عنده قدرة على ذلك فلا يشرع عليه يتصدق بكل ماله، إن يتصدق ببعض ماله يبقي البعض الآخر للأهل والأولاد وللناس حتى لا يحتاج إلى الآخرين، لأن يعني بعض الناس قد تجد نفسه فيتصدق على الآخرين ولكن في المقابل تطوف يده على أو على الآخرين ويسأل الناس، وهذا غلط، إذا كنت لا ولا بد أن تسأل الناس فأمسك ما في جيبك حتى لا تضطر إلى مسألة الناس، لأن مسألة الناس ملمومة، والناس مهما أعطوك في اليوم واليوم الثاني لا يعطوك فيما بعد. ولو سئل الناس التراب لأوشكوا، إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا. نعم. نعم هذا ورد في المسند، ورد في المسند حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أشراط الساعة السلام على المعرفة، أي فلا يسلم إلا على من يعرف، ومعنى ذلك لا يسلم عليهم. هذا حديث كما قلت رواه الإمام أحمد وفي إسناد شريك وهو سيء الحفظ. نعم. يعني قال السلام عليكم فتقول في الرد وعليكم، فيما نتكلم على الموضوع والفقه راح نتحدث عن هذه القضية. فإذا قال وعليكم لعله يقصد يعني وعليكم السلام ورحمة الله، ولكن الأكمل أن يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من كان قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فتقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا، لأن الله جل وعلا قال أحييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فلا أقل من كونك ترد بما سلم عليك به. أما كونك تنقص ويقول السلام عليكم تقول وعليكم هذا غلط، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر أن اليهود يقول السلام عليكم قال قل وعليكم، أي عليكم السلام التام أي الموت. أما كون الإنسان يقول مسلم وعليكم فقط فهذا خلاف السنة. نعم. معنى هذا يعني إذا بالغ في ذلك، يعني الحديث الواردة في كون الإنسان يؤجر على النفقات إلا موضع في التراب، إذا وضع في التراب على وجه الإسراف على وجه المبالغة ونحو ذلك. أما إذا بنى بيتا يستر به عورته وبيتا متواضعا وليس في شيء من الإسراف ولا من التدبير ولم يبالغ في ذلك، فإنه إن شاء الله يؤجر على هذا البناء الذي كله عن حر الشمس وعن تطلع الآخرين إلى عورته. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، وهذا متفق على صحته، هذا دلالة أن قد يجر على البناء. نعم. يعني الضيوف يطعم الضيوف، يعني يطعم أهل الميت، يعني قصد توفي الميت وأهل يطعمون الناس القادمين وحي ذلك هو يطعمهم. هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، حديث جيد. وإذا أراد الإنسان يطعم أهل المصيبة فلا يبالغ في الإطعام، إنما يطعمهم بقدر ما يكفيهم، وقد هؤلاء انتابهم أحد من ضيوف جاءوا من بعيد يريد السلام عليهم فيطعمهم معهم فلا بأس بذلك دون إسراف أو تبذير، وبذلوا الطعام للآخرين ولو كان فيه يعني شيء من الزيادة على المطلوب، إذا علم أنه يضع فيما بعد في الجهات أخرى كجمعية تلبر وحلالك الذين يطعمون الفقراء فيما بعد فلا بأس بهذا، لأن هذه الطعام الطعام ولكن أن مثل هذا الطعام لا يضيع، وفي جهات أخرى تضع الطعام أوضعه فلا يلقى في الزبائن ولا يضع في الشوارع ويوجد من يأكل فلا بأس بذلك. تقدم إذا لم يصنع نبأس أن تحييه. اي نعم، لكن اذا سلم ترد عليه بالسلام ثم بذلك تحييه فيما بعد ذلك، واذا ما سلم الرجل لا باس ايضا ان ترشد الى السلام، لان هي تحيه اهل الاسلام وتحيه اهل الجنه، وينبغي افشاء السلام كما تقدم في الحديث لا تدخلون الجنه حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، اولا ادلكم على شيء اذا فعلتم وتحاببتم افشوا السلام بينكم، وكما تقدم في أثر عمار ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان، بذل السلام للعالم وكما في قوله صلى الله عليه وسلم على من عرفت وعلى من لم تعرف، وهو متفق على صحته. ومن الطرائف ان رجلا عطس عند عبد الله بن مبارك فلم يحمد الله، فقال له عبد الله بن مبارك ماذا يقول الذي يعطس؟ قال يقول الحمد لله. قال يرحمك الله، الذي يعلم وينبه على مثل هذه الامور. قال مثلا تقول له ماذا يقول القادم على قوم، ويقول السلام عليكم السلام، حتى يتنبه لذلك وفي الحقيقه يكون قد سلم. نعم، فلا باس بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لموسى صلاته وعليك السلام ارجع فصلي فانك لم تصلي. نعم، هذا قول العلماء. قلت ان مذهب الجمهور ان رد السلام فرض كفايه واجب، اذا قام به البعض سقط الاثم عن البقيه. كنا مجموع دخل علينا رجل، الان نحن جمع لا، فدخل علينا رجل فقال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اذا رد بعضنا اجزع عن الاخرين. هذا راي الجمهور، وفي ذلك حديث يجزع الجماعه يرد احد، ولكن ضعيف ولا يصح، لا شواهد ولا يصح مطلقا، لا بشواهد ولا بغير ذلك. القول الثالث في المساله ان رد السلام فرض عين، لانه اكل من تشتيت العاطس، وقد قال النبي حق على كل من سمع ان يشمته، وهذا متفق على صحته. وكذلك الحديث الوارد في هذا الباب، ولانه اذا راى فلانا رد والاخر لم يرد قد يقع في قلبه. فعلى كل ينبغي الانسان المسلم ان يرد سلام اخي ولا يقصر على رد الاخرين. نعم، والله ظاهر نعم، الأخ يقول إذا قلت أنا السلام عليكم ورحمة الله فقال لي مرحبا ولم يرد، الظاهر نعم أنه يأذن، لأنه خالف الأمر المأمور به في القرآن. قال الله جل وعلا وإذا حييتم تحية فحيوا بأحسن منها، فحيوا هذا أمر، والأصل في الأمر أن يكون للإجابة، فحيوا بأحسن منها أو ردوها، يعني على الأقل أن تردها، وإلا فلو قال الله فحيوا بأحسن إلا كان يجب عليك تحيي بالأحسن، ولكن حين قال الله جل أو ردوها فعلاً إذا رددتها لا تتنجاك، ولكنك خلف الأفضل. فإن قال قال جاءت الصحيحين، حين كان مثل ياقصر فجاءت اليوم هاني فسلت عليه قال مرحبا، فهذا فيه أجوبة كثيرة عند أهل العلم. منهم من قال إنه لم يرد عليه السلام لأنه كان يغتسل، ومنهم من قال إن الراوي يعني ترك للمعرفة، إنه من ضرر أنه رد سلامة ثم زاد قال مرحبا، فذكر الراوي ما زاد عن النبي لأن الأمة بحاجة إليه، فذكر من لم وترك ما لم يزده، وغير ذلك من الأجوبة عن ذلك. وعلى كل فلا نترك اليقين إلى المظنون. يعني هذا ماشي وهذا واقف، وربما يقال إن يسلم مثلا الماشي على الجالس، يسلم الماشي على يعتبر منزلة الجالس، الماشي هو الذي يسلم على الجالس، وهذا هو اللي يظهر الواقف في منزلة الجالس. نعم، الرافضة الاثنى عشرية الذين يقولون ويدعون تحريف القرآن، أو لا يدعون ذلك ولكن يسبون الصحابة كلهم إلا عليا وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم، ويسبون البدء لله جل وعلا، ولا يقرون بتوحيد الإلهية، ويستنجدون بالأولياء والصالحين، يضعون القباب على القبور ويبنون المساجد على القبور، فهؤلاء كفار ولا تجوز بداءتهم بالسلام. أما الشيعة الذي لا يقولون بشيء من ذلك، غاية ما عندما أنهم يفضلون عليا على عثمان أو عليا على بكر وعمر مع تقديرهم لكل الصحابة واحترامهم وبراءتهم من الشرك والمشركين ونحو ذلك، فهؤلاء ينزلوا منزلة العصاة وتنطبق عليهم أحكام السلام على العصاة، والأصل السلام عليهم إلا إذا كان بقصد هجرهم ونحو ذلك، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الثلاثة الذين خلفوا، كان لا يسلم عليهم ولا يرد عليهم سلاما من أجل ردعهم ونحو ذلك. الحديث صحيحين. نعم، نعم لا بأس بذلك، إذا كتبتها لكافر أو مررت بكافر تقول سلام أو السلام على من اتبع الهدى، كما قال موسى وهارون والسلام على من اتبع الهدى. كما في الصحيحين حين كتب النبي صلى الله عليه وسلم لهرقل، بسم الله الرحمن الرحيم ومحمد عبد الله ورسوله، هرقل العظيم الروم. الحديث يقول فيه سلام على من اتبع الهدى دلالة واضحة على صيغة السلام على الكفار وبيان صيغة السلام على الكفار. أما حين تمر بالمسلمين فيحرم عليك أن تقول السلام على من اتبع الهدى، لأن هذه الصيغة وضعت في السلام على الكفار. نعم. ولا ينتظر بعد ذلك، يعني أنا أمر برجل مثلا يشرب الدخان أو أمر برجل يستمع إلى آلات الملاهي أو أمر برجل يشرب الخمر، الأخ يقول هلا أسلم عليه. في هذا الحالة إذا أردت أن تعظه وأن تنصحه وأن ترشده وأن تبين له فمن الضرورة أن تبدأ بالسلام، لأنه قد لا يستجيب معك إذا ما بدأت بالسلام، لأنك يقول لا تعتبره كافراً، ثم يأخذ معك في نقاش وأخذ وعطى وتجاذب أراء ليش ما سلم، فأنت تبدأ بالسلام من أجل دعوته ونحو ذلك. وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين كتب إلى هرقل بدأه بالسلام، وهي الصيغة المعروفة في السلام على الكفار، السلام على من اتبع الهدى، ولا في أن هذا لا يزال مسلما ويحمل اسم الإسلام ولكنه عاصي. وأما إذا لم يكن في ذلك مصلحة فقد مثلا تبين له ولا تسلم عليه باعتبار أنه في هذه الحالة قد فعل محرما واحد ذلك، ولكن الأصل في الجملة مشروعية السلام، إلا بعد ذلك ما ترتب على ذلك مفسدة أو ترتب على ذلك مصلحة أكبر، بحيث أدع السلام لمصلحة أكبر أو أسلم رجاء تحصيل مصلحة ودرء نفسي، ولكن الأصل في الجملة نعرف هو السلام، فقد أدع لمصلحة وقد أفعل لمصلحة أيضا أكبر. السلام عليكم ذلك. نعم تعظيم تعظيم، وقيل السلام عليكم أي على الرجل وعلى الملائكة الذين معه، يكفي هذا.